نزلا من عند الله وما يزال الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم نزلا من عند وما عند الله خير للأبرار وما عند الله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا Oh, no. صدق الله العظيم.